إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، لقد أظلكم شهر عظيم، شهر الصيام، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، وتصفد فيه مردة الشياطين، شهر فيه ليلة هي خير من ألف شهر. لقد كان سلفكم الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين يحتفون بهذا الشهر ويهتمون له ويفرحون بحلوله، حتى نقل أن بعضهم يهنئ بعضا بحلوله، ذلك لأنه شهر المنافسة بالخيرات وشهر المسابقة إلى الطاعات. يقول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه جبريل في كل ليلة فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فينبغي للمسلم أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يهتبر فرصة هذا الشهر المبارك، فيحدث توبة صادقة لله، ويزداد من الطاعات. يقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول أيضًا: من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول أيضًا: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن ما لم تغش كبيرة. عباد الله، إن فضل الصوم عظيم كبير، اختص الله جل وعلا بوضع درجاته وثوابه، كما جاء في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. فكل الأعمال قدر الله سبحانه وتعالى حسناتها سوى الصوم، فإن الله تبارك وتعالى اختص به، فهو يضع أجره وثوابه بغير حساب. الصوم لي وأنا أجزي به، والصوم جنة. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد فليقل: إني صائم. للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة بفطره، وفرحة عند لقاء ربه بصومه. فاجتهدوا رحمكم الله تعالى في هذا الشهر المبارك، وأرى الله جل جلاله من أنفسكم خيرا، فإن المغبون من دخل عليه هذا الشهر ثم خرج ولم يغفر له، كما جاء في حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. فقيل: يا رسول الله، صنعت شيئا لم تكن تصنعه؟ فقال: جاءني جبريل فقال: يا محمد، رغم أنف امرئ أدرك دخل عليه شهر رمضان فلم يغفر له، فقل آمين. فقلت آمين. نعم يا عباد الله، إن من حرم فضل هذا الشهر فقد حرم خيرا كثيرا. فاجتهدوا في سائر العبادات والطاعات، لا سيما قيام الليل الذي